الإذاعة المصرية في عيدها التسعين. وما زالت معنا ضيفتنا الكاتبة الأستاذة سكينة فؤاد. أستاذة سكينة، أجدد التحية أولا. أهلا بيك. هناك نوع من الالتزام من قبل المثقفين وأيضا الرواد في الاستماع والمتابعة، بمعنى أكثر وضوحا الأستاذ عمار الشريع الله يرحمه كان بيتابع الإذاعة المصرية ويتابع نغم المذيع تحديدا، والأستاذ صالح مهران رحمة الله عليه، وأيضا لدينا من القامات الإذاعية أستاذ محمد أبو الوفاء وغيرهم الكثير. دعيني أقف عند هذا الالتزام بالمتابعة، كيف تقرأينه بوصفك متابعة أيضا؟ الميكروفون قيمته، رغم أهمية الصورة وما تضيف الصورة، ولكن الرؤية عبر الأذن لها مذاق آخر. قدرة العمل والمبدع الإذاعي على أن يجعلني، رغم أنه لا توجد صورة ولكن أرى وأستخدم عقلي وأشاركه، أنا أرى أن المشاركة في الاستماع أفضل وأعمق من المشاركة في الصورة، لأن الصورة تبدد وتشدد يعني مع احترامي لكل رأي، إنما إجابة على سؤالك المهم، أني بالنسبة للاستماع أنا الاستماع يجعلني شريكة في الإبداع ويجعلني شريكة في الإضافة ويجعلني شريكة في النقد والتقويم، ولا يشتت انتباهي، وبالعكس أنا أحيي البرنامج العام لأنه ينتبه إلى آراء المستمعين ويحرص في بعض البرامج على أن يتابع هذه الآراء ويسأل ويقبل النقد، لأن دخول المستمع، لأن الاستماع يجعل المستمع يدخل شريك، بالإضافة إلى أن ما زالت الإذاعة الأمة البرنامج العام يحترم الثقافة بمعناها الحقيقي، بميزانها الحقيقي، بقيمها، بالنماذج التي تمثلها، بالاختيارات الجيدة لمن يتحدث، بالحرص وبإدراك احترام المستمع. العلاقة بين المستمع والميكروفون عبر 90 سنة ما زالت قائمة بعمق وباحترام، وأحييكم لأن هذه العناصر الجديدة لم تستطع أن تؤثر تأثيرات سلبية، وأثق بأنكم تعرفون كيف يجب أن تتم المواجهات وأن تظل الكلمة المسموعة قادرة على أن تصنع بصور تواصل عميقة مع المستمع، وتقدم ما يحترمه وما يضيف إليه وما يجعله بعد كل برنامج يزيد عما كان قبل. نتمنى أن نكون ونظل على حسن ظنكم المستمعة والمتابعة. الكاتبة الصحفية والروائية سكينة فؤاد، شكرا لحضرتك. تسمحي لي أضيف حاجة مهمة في البرنامج العام عليها، وهي الاهتمام بالتراث الحضاري والحضارة المصرية القديمة ومحاولة تقربها وتبسطها. فأتمنى أن الأجيال الجديدة تعرف، وأن يكون البرنامج العام بالقدرة التي يمتلكها بالفعل، أن يزيد من هذه القدرة على أن يصنع تواصل بين الأجيال وبين الحضارة والعظمة والتاريخ المصري. أستاذتنا الأستاذة سكينة فؤاد، أشكر لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل عام والإعلام المصري وحضرتك بألف خير. 90 سنة الإذاعة المصرية، صوت مصر. يسر برنامج الميكروفون معه أن تكون أولى حلقاته مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أنا بقى النهاردة هقوم بدور المذيعة وهوجه